خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله وأنزلنا من السماء إماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من فأروني ماذا خلق الذين من دونك بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا

فأنبئكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني يا بني يا بني إنها تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا إله إلا الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور

أفضل يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني إن الله هو الغني لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إن الله سميع بصير